الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آل محمد. مسألة الجهل يعود للإنسان من نفسه وحاسجه كله يفهم الحجها يبلغ الحجها ينسائه تصعبه. باب كاسن وباب يعني نفسه عاد وبلارن ويان شوف أنا واحد من نفسه واضح إني رسالة اللي في إنه مخطر الجهل إنه عذري أهيل هو حوالي مثل سلا ما لك لو قعدي مثل سلا حنفسه أي الجهل مثل سلا عذري وهي عذري دارية بس لو قعدي أي مثل سلا حنفسه أكثر من أي أنفسه قال لي من سهمنا هذا سلمان وأنا واحد من مثل سلا شرنا هذا مثل لو سلمان قال لي مثل سلا من سهمنا مثل سلا حنفسه أي أي سهمين بسبب كثير كان هذا كهذا لم يدع أي مثل سلا كل شيء قد أبص مثل سلا حلو يداه يعني كاب في يداه لا تصعب سنا ومثل لا تهدي من أحضرته ولكن الله يهدي من يشاء هل تعطيني خيرنا ونفسي سوحا مسعى خيركم السلمة هذا المعنى فيها خيركم السلمة إيه أبي الجهل إذا أقوم بديها أثر في الدين فيه مكاين يسوفي عن سهل يجرنا يبو هل تعطيني مسعى سوحا وسلمانيا إلهي القرآن كمسعى سوحا وفكذشة وزالة مسعى سوحا قارك وين يسهل يجرنا يجرنا يندى مسعى سوحا لفظة سوفي عن أي سهل يجرنا وإيه إذا قاركوه مسعى سوحا مسعى يقل سنائيا بأساس الإسلام وتاسم وتسكر بلنا في سارة مكا وحي سهي دالد ومسعى سوحا أي سهل أرنك النوع عاصي القرآن كلا بدأ بالغشة لا مثل سرح مساعرض معها لا بدأ فهمين لك الشيء بيها كلا ديان لا تأود ملك يسغى على سمعين ونسوسة وملك يسغى نسوسة كلمانيين الجرنين ونسهميين ونسوسة كلمانيين ملك يسوحى الجرنين إيه نسهمين وحوالي ملك يسغى متخالص تأثير عبانيها إن لبدأ فهم بها كلا ديان المثبة غريب من فيه لا يكلا سيد ويكلا مكين ويتأثير عبانيها كلا ديان مركين السلع سيادة عمركة سلماني جهل وحال والبن نفسي سلع عبر معها قالت ينسي سبحانه مركا قال لماذا يغفت السجناء في أصل كود وكفر رأها جهل ينسي سبحانه مركا وحوية أي نسي سبحانه مركا دينة تتاهليهين بمعنى آن الجارين يعني وحر رسالة ذات صارتا بمعنى وحوية اسم الإسلام منه ينسي سبحانه مركا دينة لها دين النقل على سبيل فرض والتخذير الساكل على غسل قاده وحي قادم ينفهم أهل الفترة أي آخرة قادم ينفهم أما لكن أحكام الدنيا إنه يجعل نفسه كفر كما دبادني وصف الكفر كفر كما دبادني سواء كفار وهي أديرة هسيئها كما يسوح أنك إقابت وحي كفر أنت هاي وحيوه مثل سواء بيانك كفر أنت بيانك أي كفر أنت هاي هديها إسلاس حال سيدي هاي مثل سواء إلا الله عز وجل ردك على مثل سواء معها وهكذا آخر مثل سواء عرفات تقولون امتحانا وأي مكان مثلا وهدي لك سواء قاضينا مثل سواء مقل إسلامي لبع أصالة سنبع تاسي داوي وصف كفر يعني مثل سلسلة الدائنة سو كفار مثل سلويان أما بيانك هل داري أنه يعني داري مسلمين تأصل كيد وحيوية الله عذر داري والأصل مثل سلسلة المسلمين العذر أصل الحواء مثل سلسلة مسلمين تعذر دار ده مثل سلسلة أصل وعلى مدى السلمانين مثل قصة مسلم كأه يعني لو بنقي أسقاضنا يقصي مثل سلسلة قال كأها يعني مثل سلسلة بيانك داري هي تأيير مثل سلسلة أنك قصي مسلم كأه دو كل عروح مثل سلسلة كفر أه إذا ما كنت سأعان قرن وحسن الكفر هاي هيان سيدي عن الدارين وما كنت سأعان حيوان لوجه عذرية أما أحكام الدنيا مركو يعني مكا مقبول مكان يمر المقبول مكان ياسرة مرسا في السيرة يمر في المكان يلبي ياسرة مروا آسل كي هاي يمر نكو أهل مدير يمر في سوى ياسرة مكا خلاصة في القول وحي فهي حد يقف مكا يسرح النركة جهل جي أي فهي مكا يسرح النركة يعني خاطر كي سمرد الله يكسر بعين مكا يسرح مسألة النوع عاسعة إنه يحيو حيوه كتيران واحد مركا يسرح النركة جيدة يعني المظلمة قلن بعض يعني حول حالة النوع عصا بيستأس إلى أي سهل جهل من خيال يعني سهلها ولا وعد الدارية هذه موقع وسجده يعني مثل سبع أي متصور كذا وكذا كفر أما هذا ما كيسوي مثل سبع أي سهل العلم من سشري هاي أو مثل سبع بيان كسرعي مثل سبع خلوك يعني مثل هاي طاقة هي أو علم الشوكة يعني مثل طاقة أخرى أو مثل أي صورة قلت حال حالة النوع عصا مثل سبع بيان كسيم جاره والبعيد سهل مثل سبع أي مسجد جارين أي سهل البعيد سهل حالة النوع عصا كلام مقبول لهم ماي اللغة مركي سواح المركة عم المناط سواح الى مركة لغة ورمية شروط الى ذا شروط الى ذا هي وحكم ذا الظهور ينضباط ذا كم ذا صاحب المراقب وقورن وواجبة الظهور دون ميل ومن شروط الوصف الانضباط الا فحكمة بها يناط وهي التي من اجلها الوصف جرى علة حكم عند كل من درى يعني اللغة وحل الى ذا واجبة الظهور دون ميل وان الظاهر تايدا واجب بشكل عام هذا يخفي تاي حكمكم وحبنا ومن شروط الوصف الانضباط شروط الوصف الوصف وحل الى اللغة عم المناط كله بكيلة وحكم إذا انضباط منضبط يهو حديث ميوي يهو عن سخل خلافي إلا ومركا يتقى منضبط ما هو مركا يتقى منتشر مياه وهو سخل خلافي يا مركا يتقى بحسب الأزمان أما أحوال أما أفراد أما وحلم له فحكمة دي هاي ينادي حكمة دي حكم كالوحرية أكبر هذا هو محي وهي التي من أجلها الوصف جرى علة حكم عند كل مدرة وأتمرك يسرح المركة أو النقضة إلى أولد وصف أو النقضة أما أدريره يعني مخي يسرح أن علة حكم إن المركة أو يهي عند كل مدرة على مدى الأمان في ذكتها مخي وحكى يروح إلا ليداتي وح مخي يسرح المركة حكمة ليداتي حكمة ووح مخي يسرح أصالة يعني مخي يسرح المركة وشيدة لما قلت تشريعه هي مخي يسرح المركة علة حكمك هي مخي يسرح علة لما قلت شيدي أولي كاتبة ليداتي مركز حوية وحين نقوم كالتغير مركز إذا قرش حكمه وحين نقوم كالتغير من دبيضة إذا انتباط منه مثال هدوان سوق هذا السفر كوحل إلى هذا يعني أحكام باكو تعلق بأحكام تكو تعلق بمركز سوحة قصر إفطار إعذار بمركز سوحة نصاص وقال الله غدا ليه مركز حوية وحكمة اللي قلت يلوها محي حكمة وحوية ورفع المشقة مشقة لأن الله غفتير حارج كأن مدى لغرف في إساسي لهذا اللي قلت يلوها واللي يجمعي أقوى بنان قصري أقوى بنان وحكو يعني أنا مشروع أقوى وحكو بنان مخي سوحة مخي إفطار أقوى بنان وهكذا أمورها نوع أساسية لو تشريعي وساسية لوي مشاقاتي هدول هدي لها حكم كتاب طال وحرية مشاقاتي واستثناء فيسا وحيد الوابان هير الخلوة هاي وحزيد وابان عمر وهاي صغير كواحد مركا أول نقونا يا مشاقا مركي سيدا سغاني داون نقونا كحوقة بدا مركي سيدا واحد مشاقا وهاي مبا كمركي سيدا إسار خيرون نقونا يا كمركا عاسمات كبوح مركي سيدا مشاقا وهاي مبا كبكو نقونا يا كآلات كي مركي سيدا إمكانيات كبدا هاي سواح مشاقا وهاي مبا كمركي سيدا عن هاي سن مركي سيدا نقونا يا مركا دي صفر كمركي سيدا مركا مشاقا هلا رفعي هدي لا يوسخ خلافيسا dadkiina wax way arinku waa ka qabsoon yahay marka ma garan karaan waxaan kala markay isaga xalkaygu waa aan ka sida sida sida fasiyada culimada inuu ku wareegaan marka matalada ma caafayn ka dhamaan ka dhalan ma yahay markay isaga safarkay waa aan ka tan intaas ay doonayaan socod markay isaga safarkii ruqsad ku xidhnay ma yahay intama ci wariyay naajirada ka saaray ijtihaad uu baahan yahay soo kale waxa la faa'iida dadkana waxa ay ku kala duwan tahay min dabit bayna hay min dabit hadan hum xaliyeen ya hukumka waxa lagu xirmaa dinada oo qaadida sharciya la ilaada ayaa waxay tiraahdaa in alhikma ila qafiyat aw intasharat ulq alhukm bi madhimatiha حكمه واحد اللي إذا هدي أي مخي سواح المركة أي قرصونات إذا خفيت أو انتشرت هدي خفي النقص أو انتشرت أمل صافته إسخلاصته أي منضبط مثلا يجس حديث من يجس بحسب الأفراد أحوالي وحنا ما يسوق خلاصته علق الحكم ذي مظلمتها حكم إذا واحد الوحرة لو فلان كذا الوحرة حكم مظلمة ويحي أي الوحرة مركا سفر كي هدي اللي إذا رفع المشقة الوحرة يا مخي سواح المركة منضبط بينها هاي ثلاثة أول الحال الوحرة يا مظلمة ولا الوحرة ورفع المشقة محل الله فلان واحد كو يدي لا ما كيس راح المرحلتين باو ما كيس لما ما مدي صافي واركين كو يدي سفر كما كيس راح المركه فتح مال مله صدا واساس الا واركين كو يدي فتح فرصات الا واركين كو يدي فتح مال فات الا واركين كو يدي مال فات كو يدي مطلق السفر وحي اسم السفر لغدا وحي له المنظمه دي واطر تمام ساسن دي حلقه قاعده كو بتنت واطاوي مثال اخر ما كيس راح المركه دي لا يلادو يعني وحا ما كيس راح الفرجل وين تشكي لا دي ما كيس لا يلادو يعني ليس له فرجل وين تشكي أصالة واحد شبين يا مخي سواح المكة و يعني دولته واحد صباحية في الحديث هو برامشي العيناني وكاو السيف إذا نامت العيناني استطلق الوكاو هدر هدي لي لهذا الوكاو حليتان تيسو وأرن خفية كو حرمية وأرن خفية وأرن قرصون لما قران كرايو مخي سواح مكانون فرمي مكانبان فرمي يعني لما قران كرايو مكا حكمة دي هدي حكم في الوحرة وحكاية مليسة يعني مخي سواح يعني ضد يحرج باقي مليسة ساتي لا باقي مليسة كل حال وحر حكم الله فلان إذا قاعدة بس إذا خفيت الحكمة وانتشرت علق الحكم في مظلمتها الله فلان قال وحره أو محياء ماشي الله فلان وعين وكاب فرمه كوي يري مركي سوح المركة وحوية كيف كو مركي سوح المركة كتر سيالاك على كما شرت وحوية هلقا صلى الله فلانه كوي يري التمكن وحنا عند كتر هلقا صلى الله فلان يابي كلي كوي يري نوم كتبتلك هلقا صلى الله فلان يابي كلي كوي يري متلقون نوم هلقا صلى الله فلان يابي كلي كان عن يدوم مركي سوح المسألة ده مركة مظلمة مركة الوحر إن الدليل هاي وحد يعكر تقيم الدليل ده بس بتدي خطأ مركة مسألة نوع أساسية حضرة أن قاعدة هذا إنه هاي النوع نكون دقق من مسألة المسلمين هدي لي هذا يعني آيات المحال اللي هو شاقق الرسول من بعد ما تبين له استغينا وعدا توي يندلي حضرة استغينا وعدا توي خفية أو حقصون لما قرر كريم زيد وعدا في عرض وعدا ما قرر حكم في شرعية حريتان أو كحر ما يمر كيسوي حد بقى كيما يسوي لما كان قرر كريم وعدا من بعد إنه قرصون هو وعدا توي إنه وعدا نفسه أما كيسوي وصل له تجيه كار وصل له ينعطى وريارة من حيث جيل الشامر كيسو حان يقول مرتبه هي نعطى وحنا الشيء سيء حجدا هذا الذي مركي سوى شدنا شو هاد بغنبا يقول يقول يا ريك السورية مركي سوى شو هاد كان سوري حال أرانا يا ما حال أرانا مركي سوى حوارون تعصى إله إلا إله من بعد ما ترين له لجا ماي سالم أرانا وحال أرانا مركي سوى حالمكة ماضي النبع والحكم كهذا كحرية يا محي يعني أرن كانوا أرن قرصونة وخفئة وقصة عصر مركي سوى كو عضاتين وكو عضات لكن ما ظن له حكم كل رجل وحوي البيان كم يهيد بيان كافئة شبهات كسرية كره حق واضح كره حق عطين كره سلاسل أمية هي نقي سلام تمام لغة وفهم لما لو لحظة استراحات غريبة ميا لو لحظة بس لغة وفهم ميا لغة أف وفهم ليه مش أفكار لو لحظة بس هذا المكان يتجدد ويا أنا واحد لو فكرنا يشرب أشجيريت لو وش الحيمة أي عن لو وش الحيمة في سؤال واحد بيت وكان يفجر يوم أنت صاعد أنت فيه ويلي وقت يبدو ما خيسة لغة عربية حرف كمية كان تبدو واحد ما خيسة واحد مكع وين يوقف وجد يو عربية بس تعود البشر ما خيسة أنت سعر نصوصي أنت سوق عادي أنت سعر علماء أقوى شو بدك تقول سرد عالم كل ما تانت ما ظل ما هم خيسة لغة كسامي سأل العلماء وحنا في جوات ما حصل والناس سامية وكذلك اصطلاحات يوم ما خيسة يعني حبوا كران كروايتها اصطلاحات سام كروايتها ما كان حوي خاص يضع بحكم وكثر من ما ظن بعض هذه ما خيسة وحنا كعيد عضو وحلا بس وقاعد يحكم كنا خيسة لغة سامي يعني ادعى انه لم يفهم او لم يدعي اما هالشيكتو ايه سهمي اما يانو الشيكا الحرق ما قال لها منافك حكم كحر من كرام مضي النضاء وحكم كاخر في جاءه انا اعبات وانا انقو كرام كرام وانا قفر السوان وتكحر مايا وحا منافك وكحر مايا وحيري يعني ان وحا سايتين سامي كرؤف يلغاء سهمي كرؤ درجة لسان اسم مناسب وقه يعني متى استلاحات غريبة او الكتشرين او سامي كرائتهاي يعني نصوص اللي واضح شبهات كالبنين حقا كافي واه الى عبيصه هذا السلاح سيارة اتحي وحيوني وحلانا وعباطي لبدنا احكام كذا لغا تفتيبوني ولو يسوقني امرة هشيط طيناني وعطان لغا قولي ماي مسألة نوعا سمركي سواتاتي الى وي المنافق حرمي سواتاتي قف يعني مركي سبحان عن حقي سيسي عن واضحين كرين وبمعنى لغا يا بحجدي انا نسوى عبين كرين وحقي بيانين كرين وباطل جبرين كرين وهل شبه هذه الوسع الذي انك شبه كرين حقا نعطون كرة حج إقامة الحجة المثمن كرة ما مركي سلاح إقامة الحجة ما كتمني مركي سواح إنا النص أنا الله رأي وش أكتر مركي سواح أنا روح الله واحد واضح حتى أي تشريم إن الساس يلاقو حد ثاني تمام مثلا أنا لقيا بدنا خفي تاعي مثلا أنا لقيا بف وحفي أي تاني شو بعد بدنا كل سوقي منه خصوصا بدنا نجيب لا من التشاري هذا مركي سواح أي يعني قارئ يرسل المسألة ده وأسس إشكالات مركي سواح أي قائل كويه ما كحوي على كل حال وحيالهم ما عصبا وإن مركي سواح نكلا بسوريو أي مركي سواح نقنيته مكا هذا الخا مكا يسوح مكا إجمال كاس أما إنتاس أو مكا هذا كله نوعا ما تفصيل وخشره لكن مكا مسألة ذي عن سي يعني مكا أبو بالبلارن لوجو تلحقين بأن مكا يسوح هذا أن كل هذا كاس فأنا كلا سلمان يعني سلك لك سابسا يعني حكم كهذا لسلمان يكون سابسا يعني عذري أرتي جاهل كائن عذر أي مكان يسوه وراح يعذر يقطع هاي وراح يعذر يقطع هاي وحويه عطارت أي كبد بادي ليسا مساحة توصل كل رجاء إنه بس سياحة وأوجي ليسا أنا أتكوك لها في المسألة أقول له لا وليها مجدين تقاربة واحد إذا دين وصف لكفر أدي ليسا كافر بمسي سوح المركة يعني وحوية يعني أقول لقنا لكن عقابت أوجي ليسا قارك لو كان يجينا واحد إذا دين ما يمرك سوح المركة كافر إيه مسلم إبنا وماها بمعنى وحوية أدليلة يعني هو كافر إيه مسلم إبنا والله رمى أساءها يعني مركا استغفار لو مصنع ليه يعني مركا أبناء أحكامتي مركا كفردة وقالي هلكا أبناء كيني وصاص يلا أيوة كيني لكن دي جيسي مالكي سمكي سوح مركا مي حرارين لكن واحد إذا كافر يمسلم إذن الله ورمنا أيوه هدي مركا عدر أي تاعي آخر أيوه مركي سوح مركا لغو انتحاني عرصات وحكم الفطري بها الكامكا فيه قاركو بيس أسي إذا دين كذا قادر مركي سوح درع يلا والشيخ عبد العزيز ولين شري مجموعة الرسائل المسائل المجدية بس حد مركي سوح الشمد قول إيه هي محلة الضباطة يعني هذا القناعة مكي سوحة مجموعة الرسائل المسائل المجدية لغاية المغرية وكذلك هذا القرار الله من جنوحة مكي سيكون يلا شن بقول هي صغالية طبن مجموعة الرسائل المسائل المجدية أي مكا كون يلا وأنا هذا الله مكي سوحة معروف مكي سوحة كاعة قال قرار كم جنوحة إلى أن يوصف الكفر حتى واكب الدائميسة وأنا هذا في الظاهر كي الشيخ محمد العبدالله لسيسة يعني كم مقطع وين مركا حوي يا دوقف كسر مقطع مركي سقى له عدي من مركي سقى جالين في مكاس وجال يوم كبيري يعني حوي ينص حتى كفر كبد بعدين يصير كت سين كان من ساس كلا على كل حال قولك يعني الراجح أن الصواب في حوي ينص حتى كفر كبد بعدين ساس يلوي وصف حتى كفر كبد بعدين يصير عقوبة من ترى ترى كأنا جملة وآخرة إن مركي سقى كبد بعدين ساس يلا الراجح أنا كنت سايسه نصوص قار كود ده مركي سوحي اللي قفها ميه اما اللي قدري شنيه وعكم ده مركي سوحي قصبا ايه قار كالولمي ده ايه مركي اللي قدري شنيه سيدو جارية ده مركي سوحي المركات تلي نبي الخطر صلى الله عليه وسلم وفينا نبي يعلم ما في غد وعوكو لله يعلم ما في غد إلا الله صافي يبعه اي مركة حوالي كله كفر كل شيء يجينا مركي سوحي حكومة المامي صافي يبعه يعني كل شيء مركة حوالي وحيود دليل كهي إن يحول وصف كفر عن وصفين تعطينا بالدرجة. وحن كلوه مركي سلا كتنيسة يعني على أصل بقاء ما كان على ما كان يعني عذر جن مركي سلا جهل وعذارتك لم يجيها يسلا مركي سلا حن مكا إكراه يقول لم يتكافوا أسوك لأي لم يجيها يسلا إكراه مركي سلا وصف الإسلام عن وغمن عيني بان جهل هنا يعني مكا وصف الإسلام إسلام وغمن عيني أي مركي سلا حن مكا كفر جن حد جهل مقارن كاللو عذر جانه عن مكا وصف الإسلام وغمن عيني ولا فقع. وحين قاعده هي الاصل بقاء ما كان على ما كان اصل قوة بقاء ما كان على ما كان فاسي اذا ما فيش الاصل فيه مركا اصل كان لقى مجوريه يعني مويان اصل خلال لمدة مويان وحكرة لقى مجوري اصل خلال لمدة مويان وحكرة لقى مجوري مركا خلاصة وحوية مسألة ذات انتاس بين مركي سوحن مركا خدافين وحوية شيخه رحمه الله وللمشركين شبهة اخرى مشركين توحوص من أتشب هكذا ويقولون أيران أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أسامة أسامه فكون كري قتل من قال لا إله إلا الله جلك كي لا إله إلا الله إلاذا وقال له وحن كجلي أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله ما واحد يشمرك لا إله إلا الله يريد جبريل. وكذلك فأصوك لقوله باء هذي ورسولك صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وحل يا أمر ذكي أن الله تعلمه إلى لا إله إلا الله أي جهلان. وحديث أخرى يا حديث كلا في الكفس كسر كدار صدقاء لقد عنها السنة عن من قالها عدي لا إله إلا الله ترابا. ومراد هؤلاء الجهلة وحما قرأت تبع سمركة مراد كوده وحيو تشيدان أن من قالها في لا إله إلا الله إلا لا يكفر لا يكفر أما لا يكفر يعني مركة يتوحد مركة لمدى على السنة لا يكفر لمدى على السنة ولا يقتل لمدى لي ولو فعل ما فعل لا يكفر ما عادي لا يكفر لمدى على السنة ولا يقتل لمدى لي ولو فعلها بس ما فعل وتسميري. فيقال حلقورا لهؤلاء الجهلة قوة وحما قرأت هذا معلوم وحلق أكسوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك لا يقاتل اليهود يهود لا تعلم وصلاهم إن مخي سيحد بهيود يدنا قفاشي وهم يقولون يقوله لا إله إلا الله أرمي. وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب رسولك صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة لا تعلم منهم يشهدون أن لا إله إلا الله يعني مكة أن لا إله إلا الله كرية وأن محمد رسول الله محمدين رسولك إلى يا ترية ويصلون تكلم ويدعون الإسلام إسلام المشهدين. وكذلك الذين كساسوا كرية ينكوي حرقهم علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب بالنار نار تكوك بي. وهؤلاء الجهلة مركا حوية وحث المامية يعني مركا سلاة ليديهين نصوص تهبها هل كان يدعى مركا يسوى قصوى روطي وحا مركا يسوى وحا يسوى نصوص مركا يسوى حال مركا مطلقة يعني وحا صوى مركا يسوى حال مركا تقييد يعني يا لقيدي وحلو قيدي قيود بالو قيدي قيود النوع عاش اللي هو قيدي أي مركا يعني اللي شركة وحق أنفعيسة أي رؤو مجردة أه محو ما أنفعيسة يعني رؤو مجردة وكل جير أه يعني مركا يسوى ما أنفعيسة قيود مركا يسوى اللي هو قيدي مركا يسوى مركا نصوص تقارك ودك صاررتي وحكم له قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بنا يعبد من دون الله حرم ماله ودمه يعني مكا كي حديث كمسلم صحيح كسر الوحي وشيء رسولك المنيري من قال لا إله إلا الله كي لا إله إلا الله إلا ده وكفر بنا يعبد من دون الله كان كفر يوحى إله السكري العابده حرم ماله ودمه في جيسي مالك سواء حرم ماله حديث كاتو كلا أيها لمدة قيود كلا أمرك يسوى حديث كلا قارك كسر أروا كلا لمدة مكا حوي قيود نصوص كسر أروا كي وحى أي تهي من اللي بقي ذي بيتها حديث كان مكا يسوى حمكا لفتيرة يعني وحى كسر أروا أمرت أن قاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله يعني وفي الرواية حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة يعني في بعض الروايات وحى كسر أروا ويؤمن بي وبما جئت به فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله يعني مكة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى. حديثك صحيحيك وحديث متواتر ورقم متكاثرة وصر بدن بوليه متواتر بعلماء القاكد كحكم من حديثك وحمرك يسوى حل الرعيي وإن لا إله إلا هم جهدان رسول كان وإن القرآن وإن المركة يتلوح قصته ورسول كله منه ميا صلاة وإن يتكذا صومك وإن المركة يتلوح المكة يعني ذكر وإن بحيا ذكر وإن بحيا يعني إنت صوم ورد حديثك وخسار إنت أمرك لي ما جنب دي قوض حرام الله حدي إنت وحكم إذا أي الكفتان دي قوض حرام قل مالي حديث كفرنا كفر بما يعبد الله وقدر بما كفر بما يعبد من دون الله هدي أنا ككفر يوحى إله سكدي لعابده وحولي مثل شبابيك سحارا نقل معي صلى الحديث كما حليف إذا فعلوا ذلك عاصموا من دماءهم وأموالهم إلا بحقها بيبور حلال حرام بالنقرة هسأها تنحلكم مشروف طعي يعني حقك المدة يعني النوية يعني السكة للوحدة اللومية لك المدة حق إذا وحكم إذا مكيسة وحد مكة هدي قوم منعية ذكرة صلاة ذا مكيسة ذا وديله فقوق ذا لا إله إلا الله وإلا بعي يشروط إلا ذا وحكم إذا وكفته إذا رأتك على مياه مرة كفر إذا رأتك على مياه مرة حلوة رأتك على مياه انتنا والله ما عمله إلا عربة ستا مكة حوية نص كان إطلاقي ستا ولا مدو حي كل إجماع سيهين إنه يقول يدك حرمتها مكة حلوة أرنا يا جهة لباس رسولك وحلوك سيهين هدو الله تعالى يقول لا إله إلا الله لا وأشهدين كذين رسولك يجي رك الله مكة حوية لا إله إلا وكري إنك هافي أحيان ذاكو تسليس وكفر في الهجل لما دين قسك بالدجين صحابة رسولك صلى الله عليه وسلم سيدنا حمي صلى الله عليه لا إله إلا الله يكريون رسولك يكريون ويتكريون إسلامي وشغلي كفر كده مكة لما دين خلماء يقرأ النبي هاي وما تكلمنا كفر بقى الله تكلمنا كفر ويهي وكذلك الذين حرقوا ماري بن أبي طالب النار يقنا والله يقول انتها رسمين ايه ايه كفر كلمة لما دين حقائف تي له يحكم علي بن أبي طالب سيه يعني هيا الله تكلمنا كفر بقى الله تكلمنا لولاي وهؤلاء الجهلة مقرون وهؤلاء كواس الجهلة وحما قرأت بقى هي مقرون وحيك السيه أن من أنكر من كيب في البعث قيامة والزخرة كفر أقاربي وقتل لديني ولو قال هذا هذا لا إله إلا الله وأن من جحد في بكر شيئا يحقق من أركان الإسلام أركان الإسلام فمن كفر إن قاربي وقتل لديني ولو قال هذا هذا لا إله إلا الله فكيف لا تنفعه سلين وأنفع عينين إذا جحد فرعا من الفروع فرع الفروع بشرع على قم لا حد أنكر أمل جاء وتنفعه أي أنفع إسلام لا إله إلا الله إذا جحد هذا بكر التوحيد التوحيد الذي كاسه هو أساس دين الرسل ينت رسلك أساء ينت أسوشة أساس كذا ورأسه مدحرة ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث فسيها أعداء إلهي أعداء إلهي ليس من معنى أحاديث ولما يوحي إذا أدان وكو إجمع سنين من أنكر فرعا مجمعا عليه كفر كيف دفر فرع لقو إجمع سيها وقالوا بي فسيلا بي بارد فأما حديث أسامة فإنه قتل رجل من بدل إدعى الإسلام إسلام المشهد كي بساعد أنه ظن إن المكة يسوي ملايين سيرتين كدل أنه إدعى إنه الشيخ قي أنهم ادعى إنه الشيخ على الإسلام إسلام إلا خوفا على دمه وماله فقشدي جيس لمالك سؤوب وقنا يمي سكة لإنه الشيخ عرسي فكا أنت النهير أي نتاء هاي المخلص آنك وآهاي يقال بجيس يرجع لمالك سيقول شفته أي بدادين سياسي لأبو نوري والرجل رجل منك إذا أظهر عبد الملك الصار إسلام إسلام من وجب الكف عنه إلا قد دار السلا واجبه وبعن فلا وقع حيثا حتى يتبين إلى العبد السنيه إلا قد أقول السنيه منها حق السنيه حديث ذلك أحسن آخر آخر يحصى خلافه إلى لقاء قول سنة وأنزل الله تعالى إلهي في سيدك في ذلك تاريخ سيدك يا أيها الذين عمنوا كل إله ثم إلى ضربتم في سبيل الله فتبينوا إذا ضربتم هذا سؤتان في سبيل الله إلهي جدك سهده يعني مثل كوب هذا سؤتان بمعنى جهاد كهذا يعني مثل سلاح وسفرتان فتبين يعني مثل سلاح النقاء الطيس بمعنى أي تثبت يعني مثل سلاح هم صدع هم صدع في أطرع على قلب كساروك فتثبت فالآية آية تدل حكو السنة على أنه يجب القف إنه يجب تحيك الدار كما حديث لا يدار سلاح وتثبت يعني مثل سلاح بصف إنه يجبها فإذا تبين منه حتى المخلص راح المكة عطاك منه حديثك عطاك بعد ذلك إن كان ما يخالف الإسلام وح إسلام لمدى خلافه وقتل ويالد إليه لقوله تعالى بأن يقول إليه بركي فتبينوا يعني مخلص راح عطيفة ولو كان هدو أهان لها لا يقتل إذا نجيل إذا قال هدو جهده مرنا بميدان لجيل يبيجي سحرال القنقر مرنا بأحي وإلى الأبد الآباد أنخر لخار لم يكن لتأخذت معه لم يكن مع هذا يتثبته السشرة معنى وحن معنى أي سائلة وقص بما الحمد مثل إسادة مكتب لهدين له المثل إسادة ولي فتبيننا تبين كسائلة كجرتها هو الصبع لأن وحن مثل إسادة سيدة أنا أقول لك رسيدة كان أنا أقول لك رسيدة كان أنا أقول لك رسيدة كان أنا أقول لك رسيدة كان أنا أقول لك رسيدة كان أنا أقول لك رسيدة كان وكذلك تاسو كل واحد الحديث الاخر حديث في كلام امثاله يستعيس من اي امثاله في خوك لم تكير معناه معنى ما ذكرناه وهو حين الشيطان وان من اظهر كلمة التوحيد التوحيد لدى الاسلام اسلام نبوجيه وحياتك الكاس التدارس عن حديث لا يقاس الى ان يتبين الى اي العطيسك من حديث لا يقاس الى بعض ما يناقض ذلك وحسب الدليل الا لا يقاس له ولا يقاس له والدليل على هذا سلا يحيد الى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك الهي هو الذي كل قال يريه اقتلته هي بشي بعد ما قال لا اله الا الله لا اله الا هو الملك يريد بربي بشي وكسريه وقال وكيري يرك أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله رسولك إلهي سيدايري هو الذي قال يرك أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله كي سيدايري هو الذي كيوي قال يري في الخوارج كويري أينما لقيتمون ملك لقيتمونك ستترك لهم تانبا فاقتلوهم لايا كلا في الذي لين أدركتم هذان حليله لأقتلنهم لايا قتل عاد عاتل لله يكلأ الله مع كونهم أهل شهور للقب الخوارج كأيهم من أكثر الناس أتكوا أغفر بذن إبادة سنغضبا إبادة إيه تحليلا يعني لا إله إلا الله يعني تهليل توحيد إيه تصبيحا يعني تصبيح لا إله إلا الله قرع علي يمين تصبيح سبان يمين إبادة إسلام فلا تكلم قرآن أخير حتى أن الصحابة إلا لو قالوا إن الصحابة أهل اللي يحضرون أنفسهم مسهودة قار حقيرة عندهم إذا أكتلوا ذو مكة عبادة إذان إذان إذان عبادة ذو حقيرة كبيرة تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامهم مع صيامكم وتعلموا العلم علم ذو بكتين من الصحابة الصحابة الكبكتين فلم تنفعهم ما يأنفعين لا إله إلا الله ما يأنفعين ولا كثرة العبادة عبادة بدنا يشهد ما يأنفعين ويبدع الإسلام إسلام كشير بشير إسلام ما يأنفعين لما ظهر منهم مكة يكمل قتل مخالفة الشريعة الشريعة على خلاف كيف إنت كامل رسول في سيدة يريد سيدة يريد هذا في إسخلاف ما يه السيدة وتوجيه نساء يقول لا إله إلا الله دك أغبى الصدائد الصناعة أوه مخي سوحة كإبادة بدن دك كلا ظاهر أحان يمو قال أحان أيها بنا مخي سوحة ليد الله أينما لقيتموهم فاقتلوه فاسيلا لهم اسم الله اسم خلاف يسوي سوافق يسوي سوافق مكا لا إله إلا الله وضعي الوش يدودا قيود ورطا ظاهر كيلو كلي الله اسكما قادنا يو حقوق بيلاده هاي مقتضيات بيلاده شروط بيلاده يدي وإلا لينك وكذلك تاسق عليها الصيف ما ذكرناه من قتال اليهود وقتال الصحابة بن حنيفة وحي السوشي أغني وهالين مستبدان في يهود لرابة علمي رسوله صلى الله عليه وسلم يسحابي رسول الله علمي لا إله إلا الله وقتال الصحابة الصحابة بن حنيفة علمي بن حنيفة ترى بن حنيفة مثل أي مسلمة رائع وكذلك تاسق عليها الصيف اللي هو الشهادة من رب بن حنيفة الشهادة وتكنية وحيانا ما أعطبنا الله إيماني أي هذا الله يبدأ علمي في جهد المسلمة والمي وكذلك تاتي صلى الله عليه وسلم وكذلك تاتي صلى أراد صلى الله عليه وسلم يجب أده ويغضيه ويبغى على جميع مستلط هل جميع مستلط لما أخبره أنه قوره من رجل من قوره منهم يبغى قوره من أنهم منعوا إلى الجيدين الزكاة الزكاة أي منعوا إلى الجيدين حتى أنزل الله إلى إله سيدك يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بمرأ فتبينوا كل إله رميه إن جاءكم هدئين ناد فاسق فاسق ناد بمرأ ورئي ناد فتبينوا يعني لك عطيسة مركه بسرعة وكان رجل يكون فيها كاذبا عليه من مركه بيت الشيء اللي يكون أبو رمية أيها مركه حيوي ديالك ودين النبي صلى الله عليه وسلم إنه الله تعلمه وحيكون تسمي سائلا لا إله إلا هو كل يقفك نقول له حدي حق يدي وكسب به يعني كان في العربة تسمي وكل هذا كاد من فيه يدل فقط السنة على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم الذي أتشهد ريسو صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي الأحاديث التي تتاثر احتجوا بها أيضا الشيئين ما ذكرناه إنه تايوحا نصر شغنا وأه مكة يتوحى المكة لا إله إلا الله يعني مكة شروط إلى رهي يقيود إلى رهي مكة ولك يقفك أنفعي أما لكن حولها دين مجردك فهي يعني مكة يتوحى أنفعي ولهم وحوصلنا في شبهة أخرى شبهة لا بوصلنا في وهي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ورغم شبهة أخرى وحوصلنا في شبهة لا وهي شبهة وحي في ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ووحي من الشريع أن الناس أنجتك يوم القيامة ما لنت قيامه يستغيثون بآدم هنا آدم يعني استغاثوا الجسم دونان oo gargaar weydiisan doonaan. uma binuux ibni aadam kadibna ee nuux markaa gargaar weydiisan doonaan nabi nuux. uma biibrahim intaa kadibna ee nabi ibraahim ay gargaar weydiisan doonaan. uma binuusa dabadna muuse uma biciisa dabad ciise fakulluhum dhammaantood yactadiru waa ka cudur daaranaya xataa yantahu ilaahay kusoo dhammaadaan ilaa rasuuli illahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilahi oo muxamed ah. qaaluu waxay odhanayaan waa ilayhim qoryaha asxaabu shubha fahada yadulu cala ana alistigaafata bigayri illahi laysat shirkan. taasi waxay ku tusinaysaa in istigaasada ilahay cidaan ahayn la gargaar weydiistaa ayna shirki ahayn. taasi inay ku tusinaysaa cibaara kasii oo baxsan waxay leeyihiin inay banaan tahay ku tusinaysaa waxa weeye xataa markaysa waxay inay marka xaaraan tahay yani qisadan haddii de ay daliil u noqoto waxay daliil u tahay in markaysa waxaan xataa muxarama ayna ahay. taasi kaa usoo deshiy waljawaabu an naquul jawaabtu waxay tahay waanu idhahno subxaana man tabaca calaa quluubi acdaa'ihi waxaa xumaan ka dheer subxaana man kiibaa xumaan ka dheer tabaca dhababay oo daboolay calaa quluubi acdaa'ihi cadowyadiisa qalbiyadooda فإن الاستغاثة محايل استغاثة بالمخلوق مخلوق الاستغاثة ويديستا فيما يقدر عليه وفعه وذكره لو يديسانيه يستغينا أولي هاي نخي سلامي كل شوغة أما مخي سلاحة كل مغلية لا ننكرها ديد من ننكر من كما قال تعالى وسلم إلى هاي أولي وكلا في قصة موسى فاستغاثه الذي من شيعتي على الذي من عدوه فاستغاثه وحقرقر ويديستي الذي كي من شيعته قول الذي سمكت يعني كمير أهاري على الذي كي وكقرقر ويديستي إنه وغفيلي من عدوه عدو قيس أهار من عدو قيس كمير أهار أرميلي سكمير أهار. وكما يستغيث مكا استغاثه أي العضي وموسى استغاثه ويديستي وننك إسرائيل جاءها واستغاثه ويديستي ويلي يقرقر كي قبط جاءها. وكما يستغيث يسد مكاء يعني استغاثه ويجسنيه الانسان قفق باصحابه اصحاب جيسة في الحرب دقال كبديسة او غيره اما ميران دقال بأهين في اشياء وحيارة وكو قرقال ويجسنيه وهو قرقاره يقدر عليها المخلوق ومخلوقات لقرقال ويجسنيه او ذكريه فما عاشتي اللي سلدي دنا ماءها والي سلوء قوليه شركنا لغمة المال. ونحن انكرنا أنه وحن مكة إنكري استغاثة العبادة استغاثة العبادة أحيبا إنكري التي تسو يفعلونها أي سمينيين قليها المكة يسوح المكة أصحاب القبور عند قبور الأولياء قبور أولياء أما حبالها أولياء الأكتورة أو في غيبتهم أو الملك مقيمهم وأين الكوبين أي كل سمينيا في الأشياء شيال أي مخيسة وحل المكة كوكال قال ويدي سنيا التي تسول لا يقدر عليها إلا الله اللهم ويانا عدك لبعنا أول كلمة استغاثة النوعة عباد من نغنس تأوي كان إنك غيبوري. إذا ثبت ذلك هبيت تاسي السقناطة بمعنى لسهم فاستغاثتهم بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا الله يعني هبيت تاسي السقناطة استغاثة أما قرقارك أي أنبياء لما ليس قيامة ويدي سنيا وحوية خلقه أي استغاثة ويجسنين يريدون وحي كدوني منهم يوه أن يدعو الله إلى إلهي أبريان لك دوني أي يقول إلى مركزية وحسيان أما النار كبدادين أما تنجليان يعني مركزية ذات من ويجسنين أي إلهي النوبر بأرمية هذا بالفرق هذا حياته أن يدعو الله إلهي إلى بريان أن يحاسب الناس ذاتك إلى الحساب إلى إلهي مركزية ويجيان وطاقة بريان حتى يستريح أهل الجنة إلى أهل الجنة وقرر حيثه يعني شيء أهل الجنة وقرر حيثه من كرب الموقف جبت مخيسة وحنك أولوها الموقف وهذا جائز في الدنيا كاتي أدير وكوب النانس هاي والآخرة هي آخرة سؤاش عن كاتي مخيسة إلا إلا هدو جد مخيسة وحن إلهي إبر إلا إلا هدو جد مخيسة خير إيا الصلاح أتكوت مخيسة وحن أكتها يعني كتهم ليسو إن التاصير أقول تلها بقى وأذن جائزة بقى يحب لذلك تسوحي تهي أنت أتيه وأنا أتكت عند رجل صالح من صالح أتي كاس أحي النار وصالح وحي وأقول تكفي غايد كامعها جالسك كاس وخلق لسنة ويسمع كلامك حضر هذا المقلية تقول له أقول الذي أدعو الله لي إلهي إبري إلهي إبري كما كان سيدي أهاي نقرة هنا دو ويجيسته أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب رسول يسألونه رسول في ويجيسين شريعين ذلك الخف إن الله يبرر في حياتي مقل نوع ورسولك وحيرون شريع الله المبرر حتى أنتم ما دورون شريع الله يبرر يعني مخي سوح المكا وحي وحي الله يبرر تسور رجل سيدي خف قد مرة هيدا مخي سوح سوح شفت سيبا انت مرد ومتما يكتري يعني وحي وصوحا إله يبرر إنه مخي سوح يفريده كما نبو صلى الله عليه وسلم يقولي يعني وحوي أداد فنوى الصبر يتوشن أقوصدا أداد فن إلهي وكبري وان صبر يعني لكن وحوي مخي سوح المكا يعني عورده يقفي دنسي يعني عورده يقفي دنها دبا إلهي يبر مكا سالب صلى الله عليه وسلم مكا أبري ويسوح لشرتي مخي سوح عورده كنو في المجرين وهكذا يعني قصص قال والله مجرد مخي سوح واشرة فنوى عاسي مخي سوح الإشكال ملها وحوي ومخي سوح الحوي من مشروع عوي فنوى عاسي وح إشكال مخي سوح ملها وإن مخي سوح صالح يعني هدوي هاي وحيي هاي ونغايكا هاي وحاضر هاي واد مخي سوح دبت هذا إلهي بري النوع مخي سوح هاي مدي يعني مكة بنان أيتها ونوح إشكال كسوني صحابنا ياسمين شرين رسولنا صلى الله عليه وسلم وأتقريري وأما بعد موته رسولك صلى الله عليه وسلم جريس الدبلدية فحاشا وكلا يعني مكة يعني مرنا ومدعي فحاشا يعني مكة هو كنزنا وقدراي وكلا ومكي سوى وحشري مكي سوى ما أهل أنهم سألوا إني ويجيستين ذلك قاس عند قبره رسولك صلى الله عليه وسلم إني ويجيستين قبره سأكيسه أنت إيسا سوى تابعني إلى ذلك إله المنظري فمعك مدعي سكدا إني إستجوا ويجيستان وإلى ذلك مكة إذا أفضل مغفي أما عدو قتشبي أما مكي سوى خوفك النسو الداء فاسو طلعيني إلى ذلك فقد عافظ فاسو حوالي مكي سوى شركي ويام بئك يعني إني إلى ذلك إله المنظري أنت قبره سيما دان فمعك صحابة رسولك صلى الله عليه وسلم كمدعي كمدعي فحاشا وكلا أنهم سألوا ذلك عند قبره فالأنكر السلف كذا قاس وحي انكر السلف ويديدين على من قصد في أسوة قصدية دعاء الله إلهي بريد عند قبره قبر رسول صلى الله عليه وسلم أكيد فكيف بدعائه نفسي سيدي عن أيوة وقرانا ينهد يتابي بين ثم كيسوا الاسم صلى بريد يعني واحد عكرمة موضوع عن وحاوه مكا كروها ما يستغاثة هذا الكوبن أم المجمل أهل وشبهاء يسوار وريين بكذة وريين شبهاء ذات واحدة لمن كان وحي مكا إلهي رسولك صلى الله عليه وسلم إلا استغاثة ولا ممنوع معه وحاو الدليل في آخرة ولا استغاثة ويجسنونه إذا هذه مرأة آخرة ولا استغاثة ويجسن كرا الدنيا ولا استغاثة ويجسن كرا إسراء أول من حي لا استغاثة ويجسن وحلو أنك روا قياس مع الفارق يعني قواجح دا قياس كواح اللي يلاده فمكو قياس كذات أهان يعني أدلة شرعية وانواع وغارج وغاصر سنة شروع جاء بلم دوليه مع الكيسال وغارج سيدو قياس مكة يسوح المكة وكل نقضة كل شرانة أو فاسد كل نقضة قياس باطل كل نقضانة واسي شروط فقيسة بلان أولا قياسان وحوي واباطل يعني مكة أباطل ويا مكة قياس شروط لي شروط سوين مستنسا أولا وحا قياسا كلا مكة يسوح مجتهد حد الاجتهاد إلى أن جاهدنا تصريحين يجب المقلد هاي إن وحا قياسا مكة يسوح المكة جائز معه وهي قياس هو اجتهاد سليم ما مشافع بولا قياس هو الاجتهاد الاجتهاد والقياس اجتهاد هو قياس بمعنى ما عرقوا عصير سنة يقوم همثل أي قياس كار قاتل الله قاتل الله ثاني يقول لي قواجح وحل إلى هذا وقياس كبشية حالك الملك يتوحى كترة قادح قادح سوحوي مثل لدي ما دريا وقياسا كار مقلس كحول مقياس ملك يتوحى أنه صنعه سأقول كل تشبيني هاي مكة وربع مرة بقى سوحوي ملك يتوحى أنه قواجح بها مكة لشوف سواروي قواجح ذاكو سواروي سوحوي وامدا استغاثه ده ما خيسه وخا مكه لو عبد مسخي لبريه ولا استغاثه ويديس نصوص بديليه من النصوص ما خيسه ده منع علينا قياس لو بنى ما بنانو لا قياس مع النص بيته قاعد احنا كل شهر ما خيسه وخا معروف ولا يقال انه الاداه فساد الاعتبار للاداه والخلف للنص او اجماع عند فساد الاعتبار كل ما هو مراقب في ذلك يعني وحوي ما خيسه وخا مكه النص اما اجماع انه وحوي قياس خلافيه هي علماء الأولمي وحيكون مقعابان قادحة عين فاسئين مخيصها يعني هاي فساد الاعتبار قادحة الليلة هذا معروف كأسبك وأروري مركا ميل مسجوه إلا قياسة قياس نسكة خياصا إلا قياسة مبنانو لا قياسة مع النص بطالة نصوص بدل أجيلي سأيان كست استغاثة ومركي سواح المكافر بدل وبريلا مركي سلبك قد انتي مركي سلبيليشا وعكم إلى قوله تعالى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير يعني حالا غير بريلا إذا دوقع معينة اللوتش إذا مركي سواح الله أصلا أمتي كذا لكن وحالا أرمي والذين ومركي سلا اسم موصول وحكم التعاي من سياب العموم بسمتها يعني وحوي وصيغوينك عمومك بي كم التحيي مبهمات قد هو نوع سيغه كل أول جميع وقتل الذين في الفروع وكمراته ويدان مركا وحوي الذين ما دام اسم الموصول أي تحيي عموم بي سائليسا وحال الله وشي مركا يسبح المركا ربي كسوكي أي طريان أو ضمبي كل عيسى من دون فرق يعني مركا يسبح آن لك رجلين وآن لك رجل يعني جاريين قال الله عبي كل عيسى نوعين كل عيسى والذين تدعون من دونه وحال الله وحي إلهي السكري بريين أي كل عيسى مرحان ها هذا برها هذا شنها هذان انسها هذان شياطينها هذان انبيها هذان ملائكها هذان يعني الصالحين يأوليها هذان فرق المقلة دمان وقوة العزة يعني دون الله صلى الله يعني الذين صلى الله منطلق كل قمة الصفات يضرع عمره والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم يوم القيامة ما استجابوا لكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم هذا مركا واحد تصريح الفي دعاء اسم مركا إلى تهاي الشرك إلى تهاي أي مركا عيده يعني مركا عبي الفي وصافي بعض مركا يقول واليوم القيامة يكفرون بشرككم كفرضنا مركا يسقى مشركينتنا وحي بري ما يهم يدر حنو كلية أما دور أو كلية وحي تري قار مركا يسقى أنبياء عبد الله يسيد خزاعي وحلا ميدا قار أما لا يتعبد كلا لا يسيد خزاعي وحلا ميدا قار مركا أنبياء عبد الله يبقى كلا مركا يسقى مركا سلا نصارى مسيح عبد الله يعني مركا مسيح أي عبد الله قال مكة صالحين عابدوا شريبة ما خيتوا سيد عزير يهودوا عابدوا شريبة وحلا ملا وعيو بري شريبة وحيالها معصر قال ضيوك الله صالحين عابدوا شريبة ما خيتوا حجرة يعني وحول سيد ما خيتوا حل مكة آيات قاركو يعني مكة لو نقلت المامة آيات قاركو سيد ما خيتوا حل مكة لو نقلت شاقل مركة أنواع دي أطبال لمكة لفرقين وحانا لو أروري طريقة واحدة ميل كري الله وبصار وعيو يعني بريضة أما الدعاء أي عبادة ما دام اي عبادة هي فرق المكر لها وحل عابد اي نوع وهي فرق المكر لها فرق المكر لها الدعاء هو العبادة اي رسول صلى الله عليه وسلم الدعاء وعباده ما دام اي عبادة هي يعني مكة نوع على بريه لمكة لفرقين ايه هدو مكة يسجح حجر مكة عابده او حجر بريه ايه هدو مكة يسجح مكة او بريه مكة يسجح مكة نبي بريه وحوى يمدول بحكم في سوى الشرك ام واقع لنا وندعو الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا هذا آية تفسير كذا بلاد وحضرت إساء بضيو صالحين يدعى عبود الشري وبري الشري إن الآيات تسكوي ما دين ما هذا حم يمخي تروح المكابير وكبير سلف قاركود وحي إلى دين وعيسى عزير كوي عبود الشري قاركود وحي إلى دين شين قار عبود الشري وهي وشوك الإسلام قار وحي إلى دين متتاقر ملايك عبود الشري وهي لما هو يشتمل ليسا ولا تمثيل يتصارين باللوغة الشري اسمان عربي وصوصا كلاو بضم بامك يسا قال لمرة وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا وحال لمرة قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا يعني يحوي إلهي أكليا بريا يعدك لبري ماي إلهي نحوه شرق يرمي ويعدك لإنام بريا وحوي شرك لإنام قليسا دعاه إني خلاص القصص ما يمكن يتوح علينا أمره. فدعوه مخلصين له الدين. فدعوه مخلصين له الدين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. يعني دعاه إني عبادته إنه وآيد وشريته. لا يحول ادعوني أنا جاي بري أستجب لكم وإنك أجيبه. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. هو ما خي سواه العبادة اللي يستكبرين إياه. دعاه إني عبادة هي كم فيها. سلا حديث كلا صحيح لو ما خي سواه كل ما سلا حديث ما خي سواه ما قال وش يعني. يعني صحيحة آيات المركة يتدخل المركة ولا لو استشاري إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي مركة وحوي نصوص سلاتي لا قصار وطي آدي آدي أوبا رنطهي مركة وحوي أولا وحي خلاف رنطهي نصوص مركة سلا قرآن جاية حديث النبوية ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين يعني دعاء دين عبادتها هي بعيات كفر حيثة عد كالضلال بضنين مكرين وكافرين أعطي رابة الموعد إلا عد بان عد كالضلال بضنين وكافر مركة وحوية على كل حال ومركة هراء وحي خلاف صنفة هي نصوص وخلاف صنفة قياس هذا نفس الاثنين هين وفاسد الاعتبار وحوية قادحة مع عرفك أبكو أدري. ثانيا وحكروا ما في سواح المرقى إيمانا يسا قادح لبعض لا يسونا إيمانا يكاسنا وحوية وحيمانا يفرقي قادحة مع عرف جلي هذا فرقي قولنا وحوية صورة أصل كه إلا ذا قياسنا إيه المقيس كه يصورة الفرعة يعني مركة صورة أصل إلا ذا قياسنا المقيس عليه كه يصورة الفرعة المقيس كه إلا قياسنا إيه يعني وحوية فرقي ما هو بحية فرقي هو بحيانا وحوية يعني يوم القيامة مركة أنبيرة يعني مقيسة وحلا ويجيسي ولا استغاثون يا استغاثات وحيتها يبقوا حاضرة وحيئة ومقيسة حاضرنا قال لو يجيسي يا وحي أودي كران إلهي إني مركة أبريانا أما مقيسة إلا يلهده يقى ذات رد بريستان بريانه يقوا آن نولين قبلين طي أيام إنا يقى وحو يجيسي نوبان نانتهي وأنا وليب أن اللهين إلهي نوبري أنا صدارهي يقع عن أرانا ما خيسك وحن وحوي جسنا وأنا ما خيسك حرد كان وما لم تشوفه حال كود ما خيسك إنسياس إلى ألا إلى هذا يفرق بعض الحين معروفة يعني قادح معروفة هل تكو أرور يوافق إذا قال فرق بعض ما كان شيء مريء مر هذه قادح ما عاد يمشي من قياس كوفرين صار صلا وحيتها ما كان رسول وكل شو ما خيسك وحن ما كان وحوي جسته يواكم مقلية وكوجية لكن ما كان أول الخي وحان طلب كأل ويجيسني سدين الرؤقة وكما هو عنه وحانا مركي سلا تاو دليلة حديثك يعني صحيحة كسارة وحانا مركي سلا وشيرية المسلم صحيحة كسوري لو إذا ذلنا رجالا عن حوضي كما إذا ذل البعير الضال أناديه يعني مكا رقبا لقبا عندنا دركيلة مكا سلاعوك بعض الله باعيه فلما مكا سلا مركي سلا وحانا مكا وادر فادنا وقيرا مكا سلا مركي سلا أصحابي أصحابي حديث قال كل محي شريسة أمتي أمتي وصيحابنا وصاروا وصحابة يدير يريد أيان ربنا إدارة وصغار الصحابة منك يعني ملكة دوان سلام خاها سلام كود دواء فاصل مكا إدارة مكا سأل يقول هذا إنك لا تدري ما أحدثه بعدك يعني مدر ليس دوحي دبدا سود رسيين كما يسون عربنا بين خلاصان حديث كاسوا حديث صحيحة مسلم بان صحيحة كسوري فأقول كما قال يعني مكة فأقول سحقا سحقا وحن دبا ديرها مكة يسبح الناتها الوثقي أيان الرهبة ثم نوحان الرهبة كما قال العبد الصالح الضوكي الصالح سبيلي وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم يعني إله مكة يتوني وحانها مكة يسبح مكة تبنكوها التي مكة يوصفتها بها يا مكة يسبح الرقيب إلى المي بمعنى أنه دعي الدنيا كما هي محيط الصمال فساودت ما دام حالك أن أغيب وأن أكور حيني يعني يحوي مخيسة وحن مكة دفاق معايا أن مخيسة لا يميشو كاميري قادش ما كتلا لبدا الصورة دي اسميد مخيسة لما اسميد سلاسية لها أين واحد سلا بعض بين اسميد وحين وحين وحين مدنا وحوي إذا وحوي إذا بوحل ويدي سنية هدي اللي لهذا يغال استغاثوني مدنا وحوي مخيسة إلهي ما بريد علي ووحل لا استغاثوني وبريد إلهي إنه مكة أبريا حدي أن الله دين سورة في خصاب صن إله النبر يمان لنا لكن سورة قصد هذه كان مكي سواح أي ولد كسي مرمان وسورة كلو أهم مكي سيد ذات الوش إلى إسيا محوي سنين أصيبا ما كانت الشرك جاء هنا واقف لكن نوع كلا الشرك يلو مكها مكي سيد إنه مكى قبر يوم سطر مكي سيد ولاده إله مكي سيد النبر فاسو كلو ولاد لكن حوي مكي سيد نوع سيد ومكي سيد حوي بدع ومنكر أسئها كم مكي سواح الشرك مكي سواح ما كفرقي بل بل مثلا فاسيد أول حي مكا قياس كاس على كل حال كاس أودي بقول هي قياس يعني باطل ومخوي شوف روحة وسلمامي إن مكا وحوي نوعا عن الجديدين دي مكا يسروح مكا قف نول يعني مكا يسروح حي وحاضرة وحوي ذكر الويد صدح شرط لها أن تسأل الحي الحاضرة بما يقدر عليه إلى الويد ستلمد النول وحاضر أهو سلك شوية أما حكم الحاضر لكل متشوية إلا في هذا الكذب ومقلية حكم الحاضر دوني فيما يقدر عليه وحوذ كريم قد عاشت هذه مستلفيهم وحيطاعي ما كيسا وحمد يعني وشركي كباقنا لكن وحوذي هذه صدح لما كيسا وحو شرطي وما كان بالمغنى هذا وحما كيسا وحوذي كريم شركي ملان حاضرنا هاي الحكم حاضرنا هاي هكذا وحوذي ستو حكم حاضر له وحلقه ولا ما كيسا وحل أسباب سكوك الحدائي شفتو هذه أسباب سكوك الحدائي شفتو وحل حكم حاضر بيرمي سبو غايبة سارة بابدرتي فرحين بابدرتي يوحل ميلا أسباب تلفون بابدرتي أسبابها أحس إن سكين حريتا جدا حكم الحاضر بني وهكذا وحتى وين تروح أول كرة وين هدي وح أول كرة أين أحي أولادي سيبات يا مدن اللي زمان فات يا متشن اللي يجري بس فنوع سكر وحنا أول كرة وحنا أول كرة ويا الشافي بات اللي يبكسي الإله يبقى مكث وحشافي لا شفاء إلا شفاء اللهم ربنا لا تمد بالبأس إيش أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء كما نبي صلى الله عليه وسلم يهب لمن يشاء نافع ويهب لمن يشاء الذكور سقى بحية وفرانك يسقى مركز وحن مكة دم بدافع سقى بمركز وبرع قبلا سقى بسنادي الناس بمركز وحن مكة خلق يمركز وحن مكة جرية يقول بمركز يكون مكة مناسب مركة وحوية وفع أولي كرة وإلي تاي وحن أولي كريم يعني مكة أولي ويجيسة وحن مكة يعني باب الشرك ليتافي لو جريم مركة صدق الشرد هذي وذكوغان أن تسأل الحية الحاضرة بما يقدر عليه صدق لما هذي مستوفين لهين سؤال شيء أدى الدنيا قفوي في سنة صدق الشرد هذي وذكوغان مركة وحوية شرك وكباقة مثل نول وحيئة أما حكم حاضر له يعني مثل نول وحيئة وحاضرة أما حكم حاضر له بل واحد ويجي ستيوش أول فرق وعشان مركة يسيبها سلوك بمعنى عادة هانت هاي وحلا أول كرة صلوا البجاس مقا يا بها بيضا صف أدو سيد مريم في مرحة وها بخلا فهو إنه وحنا أول كرة هبوض على بيه بمعنى وحوية فريس قبات وحوية دي إنسان هو أول كرة لكن واحد سيدو أول كرة يدو روح النقوة مكي سلوين وشي لما هو مكا هاي يو حوية مكي سلوح الشيط نغمس لكن ما هدا أدو يجي سنة مكا وحي كده حيثاء إنه حلال فهي إنه حرام فهي كده حيثاء المسألة المخلوقه يعني مكة مسألة المخلوقة في الأصل محرمة وإنما أبيحت للضرورة أي مكة سبحانه مكة علماء مكة سيقار كل بلاد مسألة المخلوقة أصل بيوتها حرام لكن ضرورة عند اللبن ومقام فضلي ومقام مكة مصدورة والقصد بدين هي سيساوي يدو صحابة لقاة النبي في عكا قاري هنا مكة سبحانه مكة أصولي وحبوز مكة وحوية كل نوع عاصة وقصة أصلا متحية وحاضرة وحاولي كروينا الوجيسة بمعنى أتراه وقال ما في كإلهي بري صالح وخلاء صالح ونفسنا حاضر وحي أيد مكة إلهي بري فما عاد مكة يتقوى بالناس ومشروع مكروه حتى ما هي بيكم الصلاة رسولك صلى الله عليه وسلم صحابي في مدى الوجيسة ورسى إلهي مبر لكن جريد سيد بديد ما في تغني وجيسة يعني سيد مكة عمر بن الخطاب بمكة ويلي يعني مكة إنا كنا نتوسل بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم وإن نبيك قد مات وإنا نتوسل بعم نبيك أو كما قال عمر وحوي لي استسقالي يعني إله وحن كنت توسلي كري نبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبيك نواد وحن هذا كنت توسل إن مركي تبع نبيك أديركي وأنا كنت توسل إن عبار وحلو توسل يا بعدي ما توسل بالذات ما هي لكن وفاها دعاء ايوه ما توحوي نبي وادعين شري تجي اعرابي بالصوت لا يسوى خطب ظني ويقول مكي توحى المكة يعني ابابا بعض الكذاب اعتذر مكي في اله النظر فهو ابن ويجي لان نبي اله بري سوى مكي توحى الرب في ادعين خاص وخلا توصل بوح ونوع توصل قملا هو توصل بالدعاء دعاء انه توصل مكة النبي مكة قلتين عباس ومكة النبي هذا أجير فيه فأنا كنت وصلين عباس بدأ مكة تروح إليها المكة بري عباس بدأ يدعي يعني مكة تروح المكة اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب ولم يكشف إلا بتوبة وقد توجه القوم بي إليك لمكان من نبيك فاصطنع دعا عنك أسكدعي وحافظ بن حجر نسوي هذا في بارقة يعني مكة زبير بن بكار بسوري بإسناد صحيح خاصة فرين ورجل ذاكرة للسلسلة مكة وحوية دعاء لها سبو مكة ودعين مكة وحوية توصل بالدعاء أي مكة سوحة مكة مكة مدعين إنه وحوية قبر الانتكتان إنه يلهدان إله الموضري ثلاث مدعين سلك وكوي كركري وحسين بن علي والنبي صلى الله عليه وسلم إن انتي سيدة شي فاضمة علي بن أبي طالب إن انتي سيئة أي وحا مكة سوحة مكة وأخكي من وحوي كنا ونقنا يا قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم حي رفضنا وهذه كلها كنا نوني لما نعوا كل كريم مكة سوى مكة حسين بن علي علي بن حسين من كسبوا هذا الكريم وأقول كريم oo waxa weey markay isaga waxa markaa inuu ku sii dhalay inuu hadal soo wuu ku inkiray dabadeed markay isaga waxa weeyay yaani markaa waxa weeye meesha joogtay ilaahay ku baray meesha joogtay markay isaga nabiga sallallahu alayhi wasallam ka dhalay waa iyo markay isaga waxa markaa fa inna salaatakum wa taslimakum yablughuni haythuma kuntum yaani hadith macni saafi hayb u sheeda oo waxa weeyay yaani waxa weeye meel alla meesha joogto nabiga sallallahu alayhi wasallam kaga salli ee qabriguna la soo doona waayo salaantiisu iyo salligiisu yani meel kasta joogto markiisa wax markaa soo gaaray bimacnaa malaa'ig baa soo gaartay sida xadiis kale ba khatray ina lilahi malaa'ikatan sayyaxiina yuballiguuna can ummati salaam yani markaa saas jira marka waxa weeye qasas qaarkood oo la sheego oo ku saabsan in la yidhaahdo waxa weeye markiisa salafka qaarkood waa yimin qabriga udeed ilaahay istigfaar ma weydiiyo ama ilaahay noo bari markay isaga hoobdoon iyo wax lamid ah qasaska noocaas marka ma asixin waa qusooyin daciifa markay isaga weyi qusooyin daciifa weeyaan oo qusooyinkaasi markay isaga waxaa qusooyin saxiix ah ma aha sida qisada cutubi mufasiriinta qaarkoodna ay kusoo arooriyaan walow annahum idalamuu anfusahum yani qisada halkaas oo kale aayadda suurat nisaa ay mufasiriinta qaarkoodna kusoo arooriyaan qurufada iyo markay isaga waxa marka qisa kale oo shabahadii soo arorinaya qisada cutubina markay isaga mufasirkiiyo qaar kale oo lamid ah soo arorinaya sidaas cala kulli xaal ma asixin waa qiso daciifa sida markaysa waxaan culamadu cadeeyeen waana markaysa waxa majhuul cufsigan iyo markaysaga la tilmaamayo waa majhuul majhuulna markaysaga khabar lagama qaaso yani markaysaga waxaan yani xukmi sharciya lagama qaaso marka cala kulli xaal wax xujiyina qisada kuma sugno wax xujiyina kuma sugno aayaduna ma shamlinayso cumuumahaan marka ma faa'idaynayso walow annahum id dalamuu anfusahum jaa'uuka fastakfaruu llaha wastakfara lahum rasuul lawajadu llaha tawaaban raxiima marka sidaa la leeyahay yani waxa weeye ma tilmaamayso hadii yani isagoo nool u yimaadaan iyo hadii uu isagoo dhintay u yimaadaan inay farqi ka lahayn markaa saas ma tilmaamayso labada xaalba ma shamlinayso oo waxa weeye waa laba xaal oo kala duwan marka jaa-uuka waxay ku saabsan tahay in isaga daataadiisa loo yimaado laakiin hadii laha jaa-uu qabraka yani qabrigaaga hadday yimaadaan yani iyadu markaysa waxa waa ka duwan tahay yani marka waxa weeye sidaas awadeed sida mucaasiriinta qaarkood ay yidhaahdeen oo waxa weeye jaa-uuka waxay caan ku tahay marka uu nool yahay qabrigiisa in la yimaado sidaba labadaba sida kitaabka shahiid almixraab la yidhahda sida ku taalla waxa weeye waa khata waxa weeye caam kuma aha caam kuma aha waayo jaa-uuka marka la yidhi waxay tilmaamaysaa isaga daataan in loo yimi laakiin waxa weeye markay isaga waxaan marka haddii xarfi idmaar la samaynayo oo meeshii wax la qadarayo taasi markay isaga waxa waa shay kale oo dilaalada markay isaga midna mutaabaqay noqonaysa midna iqtibaabay noqonaysa waa laba dilaalo kala duwan markay isaga weyaan farqi baa udhexeeya haddii caynkaa la yidhahdo la yidhahdo marka isaga labada waa shamlinaysa ana waxaa ka dharaysa in la yidhahdo marka isaga waxaan marka masalan يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إنه إذا أدمت لي توحى المكة إذا جاءك المؤمنات مؤمنات كاسي هدي يغو سوى قبر الكتر هدي ويما دان اللي سوى دردك شوى هدي ويما دان سوى النار هدي ويما دان لبعا مدول بواشا مين اسا مدول بنا والله مباعث من يا رسولك إلا إذا أدو رفا كنا رانسا وحقر أساسنا مكة مجرى مكة حوية أرأي مكة يتوحى المكة yani ku saabsan jaa-uuka waxay ku saabsan tahay isagoo xaya inay u yimaadaan ama markaysa waxaad markaa dhimashadiisa qabrigiisa inay yimaadaan qabriga yimaadeen baa lahay isagii bay u yimaadeen lama yidhahdo isagii bay u yimaadeen yani marka laba yimaadeen labada masale saasaa farka uga baxay walahum shubhatun ukra shubha kala usugnaatay wahiya qisatu ibraahim wa qisada ibraahim lama ulqiya goortii lagu furay fi naari naarta ictarada lahu jibriil jibriil baa markaysa waxaan usoo danbaxay fi lhawaai hawada faqaala lahu wuxuu kuyuhi alaka xaaja warbana makuu sugantay faqaala ibrahim wuxuu kuyuhi ama ilayka fala adiga xaggaaga miya maya waxbana ima sugna faqaalu waxay yidhahdeen falow kaanat istiqaasa sarda istiqaasadu tahay shirkan lam yacribuha jibriilu calaa ibraahim jibriil uma bandhigeen ibraahim qisadani waxa wey waa qiso daciifa weeye sheekh lislaam ibnu taymiya waxa wey waa mawduuca weye qisadaas marka muctabar maaha faljawaabu ana hada min jinsi shubhati lula jawaabtu waxay tahay tani waxay lamid tahay shubhadii hore oo kale bay markaysa waxay lamid tahay faina jibriil carada calayhi an yanfacahu biamrin yaqdiru calayh arrin awoodi karo inuu markaysa waxaad ka anfaco ayuu markaysa waxaad marka u bandhigay فإنه كما قال الله تعالى فيه إنه هي شأنك تكير وحوها شديد القوة من قوة السرنة فلو أذن له هذه الوائد لها أن يأخذ نار إبراهيم النار إبراهيم من القاضه حد يتعى الله إذن منها وما حولها يوحى ليس أبا ويلقيها وكثوره في المشرق أو المغرب لفعل فأتي له وإيان كرنها